سؤال رقم 36 يسأل أخونا عن جملة في صفحة 32 يقول: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. يعني أن بعض المشركين يعبدوا أصناما مصورة على هيئة رجال صالحين أو علماء أو أنبياء أو نحو ذلك، وبعض المشركين يعبدوا أصناما مصورة على ما يظن أنه مناسب للكواكب، فيضعون هياكل وأصنام يزعمون أنها صنم خاص بالمشتري أو زحل أو كذا، ويخاطبون الكواكب عن طريق هذه الأصنام حسب ظنهم الفاسد أن هذا الصنم مناسب لذلك الكوكب من طباع، وهذا من الشرك. يعني هناك من يشرك شركا أرضيا أو سماويا بالكواكب، يعبدها من دون الله، وهذا الشرك يقال أنه قوم إبراهيم كانوا على هذا الصابئة الكفار، وبعث الله إبراهيم يدعوهم إلى التوحيد وعبادته سبحانه وتعالى. وهذا الشرك هو المنتشر، الشرك تعلق بالأصنام والأوثان سواء كانت من البشر أو من غيرهم أو من الكواكب. لكن عبارة المصنف رحمه الله لما قال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب، الصواب أن نقول من الشرك أو من أنواع الشرك، ليس سببا للشرك بل هو شرك بذاته. نعم.